أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: وأما اللواحق فسبع، الأولى إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر لتعيين الجمعة ويكره بعد الفجر. كان الكلام في بيان صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة وشروط وجوب إقامة صلاة الجمعة. وصل الكلام والبحث في اللواحق، ويقول المصنف: اللواحق أو المسائل الموجودة في اللواحق سبعة مسائل. المسألة الأولى يقول: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه لا يجوز لمن وجب عليه صلاة الجمعة إنشاء السفر ونية السفر بعد الزوال، بعد حصول الزوال وبعد دخول وقت صلاة الظهر، قبل أن يصلي صلاة الجمعة. وتدل عليه بعض الروايات والأخبار مذكورة في محله، ولأن ذمة المكلف مشغولة بصلاة الجمعة، والسفر مستلزم للإخلال بهذا الفرض، بفرض صلاة الجمعة، فلا يكون سائغا. وهذا الكلام وهذا الاستدلال مبني على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص، والسفر يعتبر ضد خاص لصلاة الجمعة لهذا الفرض، فلا يجوز هذا الفعل. نعم، لو كان السفر سفرا واجبا كالحج أو كالغزو والجهاد، أو كان مضطرا إلى هذا السفر، انتفى وامتنع التحريم في محل الكلام. هذا الفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني في هذه المسألة: هل يستطيع المكلف أن يسافر قبل صلاة الفجر أو في الفجر أو بعد الفجر، وكان يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة، يمكن صلاة الجمعة، يجب عليه، هل يستطيع أن يسافر بعد طلوع الفجر وقبل تحقق الزوال ودخول وقت الظهر؟ هنا يقول المصنف: يكره هذا السفر، مكروه بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين، ولأن الروايات النبوية تنهى عن هذا الفعل، ولكن نهي مطلق، وحمل هذا النهي على الكراهة. وهذا الحكم حكم كراهة السفر بعد تحقق الفجر، كما يدعي البعض. هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا، علماء الإمامية، وأيضا أكثر العامة. هذا ملخص الكلام في المسألة الأولى. يقول المصنف: وأما اللواحق فسبع، الأولى إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، يحرم عليه إنشاء السفر ونية السفر. لماذا؟ هنا يذكر السبب: لتعين الجمعة، يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، والسفر طبعا ضد صلاة الجمعة يمنع من أداء صلاة الجمعة، فهذا السفر سفر حرام، ويكره السفر بعد الفجر، بعد حصول الفجر وبعد دخول الفجر الصادق. الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معهم. المصنف أراد في المسألة الثانية، أراد من الإصغاء هو الاستماع، استماع المكلف، سواء كان المصغي مع استماعه متكلما أو لا. المهم الكلام شيء والإصغاء إلى الخطبة شيء آخر. ومن ثم المصنف جمع بين الإصغاء، بين الإصغاء وبين تحريم الكلام أثناء الخطة، أثناء الخطبة جمع بينهما. لماذا جمع بينهما؟ لأنه حسب الظاهر والمشهور لا يوجد ملازمة بين الإصغاء إلى الشخص وعدم التكلم أثناء الإصغاء. ولكن ذكر في كتاب القاموس أن الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام، فبناء على هذا التفسير إذا ذكرنا حكم الإصغاء لا نحتاج إلى أن نذكر حكم التكلم وعدم التكلم من الخطيب أو غير الخطيب أثناء الخطبة، أثناء الخطبة عفوا. على كل حال اختلف الأصحاب في وجوب الإنصات إلى الخطيب، إلى إمام الجمعة، فذهب أكثر الأصحاب والفقهاء إلى وجوب الإصغاء. لماذا؟ لأن فائدة الخطبة إنما يتم بالإصغاء والاستماع إلى الخطيب. هذا رأي الأكثر، ولكن رأي شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكذلك المصنف في هذا الكتاب وكتاب المعتبر أنه مستحب، يستحب على المكلف الاستماع والإنصات إلى كلام الخطيب. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك دليل يدل على وجوب الإنصات، فهذا الوجوب منفي بالأصل، ولا يوجد هناك أي معارض يعارض هذا الأصل التي تدل على عدم الوجوب. وكذلك هناك خلاف بين الأصحاب والفقهاء، موجود هذا الخلاف في تحريم الكلام وعدم تحريم الكلام أثناء الخطبة، سواء كان هذا الكلام من السامع أو كان هذا الكلام من نفس الخطيب، من الخطيب. وطبعا تحريم الكلام أثناء الخطبة مذهب أكثر الأصحاب والفقهاء، ولكن رأي شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وموضعا من كتاب الخلاف والمصنف في كتاب المعتبر وفي هنا أيضا يقول بكراهة الكلام بحسب ظاهر كلمات المصنف. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية. الثانية يستحب الإصغاء إلى الخطبة، هذا هو رأي المصنف، وقيل هذا رأي الأكثر، أكثر الفقهاء، يجب الإصغاء إلى الخطيب، وكذا الخلاف موجود بين المشهور وبين مجموعة من الفقهاء في تحريم الكلام معها، مع الخطبة، هل يحرم الكلام من المستمع ومن الخطيب أم لا؟ وقلنا رأي الأكثر أيضا تحريم الكلام أثناء الخطبة، هذا أيضا رأي الأكثر. الثالثة الأذان الثاني بدعة وقيل مكروه. أولا ما هو المراد من الأذان الثاني؟ الظاهر أن المراد من الأذان الثاني ما يقع ثانيا بحسب الزمان والقصد، لأن الواقع أولا أو الشيء الذي يحدث أولا هو أو الأذان الذي يحدث أولا أو يؤذن المؤذن الأذان الأول هو المأمور به وهو المحكوم بصحته، ويبقى التحريم متوجها إلى الأذان الثاني في صلاة الجمعة. هذا تفسير. وقيل أن المراد من الأذان الثاني الأذان الذي يؤدى بعد جلوس الخطيب على المنبر أو الأذان الذي لا يكون بين يدي الخطيب، فهو مرتبة هو الثاني باعتبار الأحداث، فهو حدث ثاني بعد جلوس الإمام على المنبر، وجلوس الإمام على المنبر هو الحدث الأول، ثم يأتي الحدث الثاني هو الأذان الثاني. هذا رأي. وهناك تفسير آخر لابن إدريس. ابن إدريس يقول الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام من المنبر مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال. هذا ملخص الكلام في بيان المراد من الأذان الثاني. حكم أذان الثاني: اختلف الأصحاب في الأذان الثاني من يوم الجمعة، فقال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والمصنف في كتاب المعتبر أنه مكروه، فعل مكروه لا يحصل على ثواب. هذا رأي. ورأي آخر، هذا الرأي الثاني لابن إدريس الحلي وكذلك الرأي للمصنف هنا في هذا الكتاب وفي كتاب شرائع الإسلام، أن الأذان الثاني حرام أو يعتبر بدعة، محرم لا يجوز. وبه وبهذا القول قال به عامة المتأخرين، لأن الاتفاق واقع بين الأصحاب على أن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لم يفعل الأذان الثاني ولا أمر بفعل الأذان الثاني. وإذا لم تثبت مشروعيته طبعا كان بدعة كالأذان للنافلة، لأن العبادات إنما تستفاد من التوقيف. وقد روي أن أول من فعل الأذان الثاني هو عثمان بن عفان، وقال الشافعي ما فعله النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر الخطاب. هذا قول. وقال عطاء أول من فعل ذلك كان معاوية ابن أبي سفيان. على كل حال ما يهمنا رأي المصنف، واستدل على حرمة الأذان الثاني بما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في المسألة الثالثة. الرابعة: يحرم البيع بعد النداء ولو باع انعقد. طبعا أجمع العلماء كافة على تحريم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، والقرآن ناطق به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، في سورة الجمعة. فهنا أوجب تركه، ترك البيع، فيكون فعله حرام ومحرم. ولكن وقع بحث آخر، كلام آخر، إذا كان عقد البيع حرام بعد نداء لصلاة الجمعة هل يحرم باقي العقود غير البيع؟ فهنا قال المصنف في كتاب المعتبر الأشبه لمذهب الإمامية طبعا لا يحرم، خلافا لبعض العامة لطائفة من الجمهور. لماذا لا يحرم؟ لأن النهي مختص بالبيع فلا يتعدى النهي إلى غيره. على كل حال هذا المكلف لو باع بعد أذان الجمعة، هنا قال الفقهاء هذا المكلف آثم، كأنه ارتكب إثم ومعصية، ولكن بيعه يعتبر صحيح، يعتبر صحيح ويعتبر بيع لازم ويجب الوفاء بهذا البيع. ولكن من أين نقول إثم ومن أين نقول صحيح؟ فالإثم لأن النهي تدل على التحريم، أما الصحة لأن هذا العقد عقد صدر عقد صحيح صدر من أهله في محله، فيجب الوفاء بهذا العقد. لماذا؟ لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد اللازم. وقد ثبت في الأصول أيضا أن النهي في المعاملات والعقود لا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي التحريم خاصة. هذا رأي. هناك رأي آخر للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف وابن جنيد، هؤلاء قالوا لا ينعقد عقد البيع، لا يعتبر هذا البيع بيع صحيح. على كل حال هذا ملخص الكلام في الجملة الرابعة أو المسألة الرابعة. الرابعة: يحرم البيع بعد النداء ولو باع هذا المكلف أثم وانعقد البيع والبيع يعتبر صحيح. الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة ومنعه قوم. المراد من الاستحباب في المسألة الخامسة كون الجمعة أفضل الفردين الواجبين، لا كونها مندوبة. لماذا؟ لأنها متى صحت أجزأت عن صلاة الظهر بإجماع العلماء، والمندوب لا يجزي عن الواجب قطعا. هذا القول اختاره الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف وجمع من الأصحاب، واحتج عليه بعموم الأوامر الواردة بالجمعة في الكتاب والسنة، وهي تقتضي الوجوب، ولكن لما انتفى العين في حال الغيبة بالإجماع تعين التخيير. يختار هذا المكلف بين أن يصلي صلاة الظهر أو يصلي صلاة الجمعة. هذا قول. وقول بالمنع، يعني لا يجوز أن يصلى صلاة الجمعة في أثناء الغيبة، في أثناء عدم وجود إمام معصوم يقول في زمن الغيبة. هذا القول للسلار وابن إدريس، وظاهر اختيار السيد المرتضى في بعض رسائله. على كل حال هذا هو رأي المصنف، واحتج عليه أنه من شروط انعقاد صلاة الجمعة هو وجود الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة إجماعا، وهو هنا منتفي فتنتفي وجوب الصلاة، ولأن صلاة الظهر ثابت في ذمة المكلف فيتعين عليه، فلا بد أن يبرئ المكلف ذمته بفعل هذه الصلاة، صلاة الظهر. على كل حال هذا هو رأيي، هذا هو ملخص الكلام في المسألة الخامسة. إذا لم يكن الإمام موجودا كما هو الحال في زماننا زمان الغيبة، وأمكن الاجتماع والخطبتان، أن اجتمع العدد المعتبر، المسجد موجود، باقي الشروط موجود، ولكن السلطان العادل أو نائبه الخاص غير موجود. يقول المصنف استحب الجماعة أن يصلي صلاة الجمعة جماعة ومنعه قوم، لا يجوز أن يصلي صلاة الجمعة. هذا طبعا ملخص الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة يقول: إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يأم غيره إلا لعذر. طبعا هذا أمر اتفاقي بين علماء الإمامية، أيضا قالوا هذا أمر متفق أيضا بين علماء العامة إخواننا السنة. إذا حضر الإمام المعصوم في بلد، في قرية، في مسجد، أو في أي حسينية، فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، ويجب عليه أن يأم المأمومين ويأم الناس ويصلي بهم صلاة الجمعة. لا يجوز له أن يترك هذا الأمر لشخص آخر. نعم لو كان هناك عذر، كان مريض، كان يخاف من شخص ما بسبب ما لعذر ما، كان لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة ولو كان إمام المعصوم، فيستطيع أن يعين نائب بدلا عن ويصلي هذه الصلاة صلاة الجمعة. هذا ملخص الكلام في المسألة السادسة. المسألة السابعة يقول المصنف: ولو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية. هنا يقول: إذا زوحم المؤمن في صلاة الجمعة في السجود الأولى من صلاة الجمعة ولم يمكنه متابعة الإمام، لم يجوز له السجود على ظهر غيره أو على ظهر المأموم الذي أمامه أو يسجد على رجليه. هذا الأمر غير جائز عند الإمامية، ولكن عند بعض إخواننا العامة هذا الأمر يجوز. ما يهمنا رأي الإمامية، لا يجوز أن يسجد على ظهر غيره أو رجليه إجماعا عند الإمامية. بل هذا المكلف ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض، فإن تمكن من السجود على الأرض قبل ركوع الإمام في الركعة الثانية سجد، هذا المكلف يجب عليه أن يسجد ولحق بالإمام حتى يصل مع الإمام في الركعة الثانية. وإن تعذر ذلك الأمر، لم يكن أو لا يجوز له الركوع مع الإمام في الركعة الثانية. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى زيادة ركن من أركان الصلاة. هو طبعا ركن من أركان الصلاة هو زيادة الركوع، بل فقط هذا المأموم يسجد مع الإمام السجدتين وينوي بهاتين السجدتين بأنها الأولى، فتسلم له ركعة ثم يتم بركعة أخرى بعد تسليم الإمام المعصوم. حتى المصنف ادعى في كتاب المعتبر أن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب والفقهاء. طبعا هذه الصورة الأولى. أما إذا نوى السجدتين، إذا نوى المكلف بالسجدتين أنها الثانية للأولى، هنا قال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: بطل الصلاة هذا المكلف، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. طبعا لا يستطيع أن يعيد صلاة الجمعة، يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر من يوم الجمعة. ولكن هناك رأي آخر للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، حيث يقول: يحذف السجدتين، يعني كأنه يجعل وجود السجدتين وعدم وجود السجدتين واحد، لا يوجد سجدتين، يحذف هكذا يعتبر، يحذف السجدتين ويسجد سجدتين أخريين وينوي بهما الأولى، فتكمل له ركعة ويتمها بركعة أخرى. وهذا القول أيضا اختاره السيد المرتضى في كتاب المصباح. هذا ملخص الكلام في المسألة السابعة. فيقول المصنف: لو ركع مع الإمام في الأولى في الركعة الأولى ومنعه زحام عن السجود عن متابعة الإمام واللحوق بالإمام، لم يركع مع الإمام في الركعة الثانية لأنه يؤدي إلى زيادة ركن، بل ينتظر حتى يسجد الإمام، فيسجد مع الإمام السجدتين وينوي بالسجدتين أنها الأولى. فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما السجدتين للأولى أنها الركعة الأولى ويتمم الركعة الثانية، ولو نوى بهما السجدتين للأخيرة أنها الثانية، بطلت بطلت الصلاة كما يقول المصنف هنا، وكما هو المعروف بين الفقهاء. بطلت الصلاة، وقيل هذا القول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وأيضا هذا الرأي للسيد المرتضى في كتاب المصباح، وقيل يحذفهما ويسجد للأولى. هذا ملخص الكلام في اللواحق في المسائل السبع. في الأخير في بحث صلاة الجمعة يذكر الأمور المستحبة في يوم الجمعة، هناك أمور مستحبة، ويقول المصنف: وسنن الجمعة التنفل 20 ركعة. طبعا هذا الاستحباب نافلة الجمعة أو التنفل 20 ركعة يوم الجمعة، هذا مذهب الأصحاب، وهذا مختص للشخص الذي يريد أن يصلي صلاة الجمعة. ثم بعد ذلك المصنف يبين كيف يصلي 20 ركعة يوم الجمعة أو نافلة الجمعة، فيقول المصنف: وسنن الجمعة التنفل 20 ركعة، 20 ركعة، 6 عند انبساط الشمس، و6 عند ارتفاعها، و6 قبل الزوال، وركعتان عنده. طبعا اختصاص الجمعة باستحباب 20 ركعة هذا باعتبار المجموع، من حيث هو مجموع، وإلا نافلة الظهرين مشتركة بين سائر الأيام منها، وإنما تزيد يوم الجمعة عن غيرها 4 ركعات، وإلا نافلة العصر 8 ونافلة الظهر 8، المجموع 16 ويضاف 4 ركعات. وإذا قدم هذه الركعات على الزوال تخير المكلف في 16 منها بين أن ينوي بها نافلة الجمعة وبين أن ينوي بها نافلة الظهرين، ويتمم في الأربعة الزائدة نية نافلة الجمعة. وهكذا أيضا يتخير المكلف إذا أخرها بطريق أولى. طبعا هنا لابد أن نبين بعض العبارات، عندما يقول 6 عند انبساط الشمس، المراد من انبساط الشمس انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهور شعاع الشمس ونور الشمس، والمراد من القبلية عندما قال 6 قبل الزوال، المراد من القبلية قبلية الزوال في 6 الأخيرة، أن يكون الشمس على دائرة نصف النهار بحيث يفرغ منها من الصلاة من هذه الركعات 6 قبل أن تزول، فإذا زالت الشمس صلى 2 ركعة. هذا أيضا تفسير. وأيضا نفسر الشيء الآخر، هو ارتفاع الشمس، ما المراد من ارتفاع الشمس عندما قال 6 عند ارتفاعها؟ المراد من ارتفاع الشمس في جهة الشرق بقدر ارتفاع الشمس وقت العصر باتجاه الغروب. هذا طبعا مستحب التنفل 20 ركعة يوم الجمعة، وقلنا هذا مذهب الأصحاب، وهذا الأمر مختص للشخص الذي يريد أن يصلي صلاة الجمعة. وأيضا من الأمور المستحبة يوم الجمعة وحلق الرأس. طبعا دليل حلق الرأس الظاهر لا يوجد هناك رواية كما يذكر بعض الشراح، المهم أنه يوم الجمعة يوم الاجتماع بالناس، فيجتنب المكلف كل شيء ينفر الناس منه، وخاصة في تلك الأزمنة إذا كان الشعر طويل، يعني هذا الشعر متسخ فيه، طبعا فيها الوساخة، فيها رائحة كريهة، القمل أيضا موجود، فكان يبتعد الناس عن هذا الإنسان، فمستحب حلق الرأس وقص الأظافر ويدل على استحباب هذا الأمر يوم الجمعة صحيحة حفص بن بختر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية أخرى. وأيضا من الأمور المستحبة والأخذ من الشارب، وأيضا يدل على استحباب هذا الأمر صحيحة حفص بن بختر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وهناك روايات أخرى. وأيضا مباكرة المسجد، يعني يذهب باكرا إلى المسجد إلى الجامع لكي يصلي صلاة الجمعة، ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، على سكينة ووقار، لا استعجال، لا يركض، بل على مهله ووقار يذهب المكلف إلى المسجد. وتدل على هذه الأمور طبعا روايات كثيرة. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا يعني يستعمل الطيب، لابسا أفضل ثيابه خاصة الأبيض، ويدل على هذه الأمور روايات كثيرة. والدعاء أمام التوجه، عندما يتوجه إلى المسجد يدعو. هناك طبعا دعاء خاص في كتب موجودة في كتب آداب يوم الجمعة وسنن يوم الجمعة موجود. وهذه الرواية رواية أبو حمزة الثمالي عن أبو حمزة الثمالي، وهذه الرواية رواية صحيحة السند عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. هناك في هذه الرواية الدعاء مذكور، لا نذكر هذه الدعاء لكي لا يطول الأمر. أيضا يقول المصنف من الأمور المستحبة يستحب القراءة الجهرية في صلاة الظهر من يوم الجمعة، هذا هو المشهور بين الأصحاب. وأيضا يستحب القراءة الجهرية في صلاة الجمعة من يوم الجمعة، هذا هو المشهور بين الأصحاب. ويمكن مستنده صحيحة عمران الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وهناك روايات أخرى على كل حال، روايات أخرى. ويستحب الجهر جمعة وظهرا، وأن تصلي في المسجد ولو كانت ظهرا، أيضا أمور مستحبة، أمور المستحبة في يوم الجمعة. يستحب على المكلف أن يصلي صلاة الظهر والعصر في المسجد، هذه أمور مستحبة. ويدل عليه هناك روايات موجودة. أيضا من شروط إمام الجماعة أن يكون عادل حتى يصح إمامة هذا الشخص. فرضا لو علم المأموم أن الإمام غير عادل، غير مرضي، لا يرضى عن هذا الإمام، كان يعلم أنه فاسق لو فرضنا، فهنا يستطيع أن يصلي صلاة الظهر، لا يصلي صلاة الجمعة، ولكن يستحب أن يصلي صلاة الجمعة قبل صلاة الإمام، هذا الإمام الفاسق، إمام الجماعة الفاسق، مستحب أن يقدم قبل أن يصلي هذا الإمام، هذه مستحب. وأن يقدم المصلي ظهره طبعا على صلاة الإمام إذا لم يكن الإمام مرضيا، يعني كان فاسق، كان لا يرضى عن هذا الإمام، بنظره فاسق، إنسان غير عادل. ثم يقول المصنف ولو صلى مع الإمام فاسق ركعتين وأتم الركعتين بركعة أخرى صلاة الظهر بعد تسليم الإمام أيضا يجوز لك أن تصلي الركعتين مع الإمام الفاسق، ولكن عندما يسلم الإمام الفاسق أنت تتمم الركعتين إلى 4 ركعات بنية صلاة الظهر، أيضا هذا يجوز، هذا أيضا يجوز، ولكن المستحب أن تصلي صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجماعة، وهذا الإمام كان فاسق. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.